إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة حق وصدق قامت بها السماوات والأرض، شهادة ندخرها ليوم لقائه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله جل وعلا من النار ومن أحوال وأهوال أهل النار. وبعد، أحبتي الأكارم، فطبتم جميعا وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا ومنزلا. أسأل ربي جل في علاه أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أي عباد الله، كأن هامسا يهمس في أذني ناصحا معاتبا يقول لي: مضى رجب وما أحسنت فيه، وهذا شهر شعبان المبارك، فيا من ضيع الأوقات جهلا بحرمتها أثق واحذر دوارك، فسوف تفارق اللذات قهرا ويخلي الموت كرها منك دارك. تدارك ما استطعت من الخطايا بتوبة مخلص واجعل مدارك على كسب السلامة من جحيما، فخير ذوي الجرائم من تدارك. أي عباد الله، نسأل الله جل وعلا أن يبارك لنا في شعبان، وأن يبلغنا رمضان، وأن يوفقنا فيه لما يحبه ويرضاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فرطنا أيها الناس، قصرنا عباد الله في رجب وفي غير رجب، وهذا شهر شعبان المبارك مقدمة عظيمة لرمضان. قد سمعتم قبل قليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في شعبان ما لا يصوم في غيره من الشهور صلوات الله وسلامه عليه. اعلموا، حفظكم الله ورعاكم، أن الأولين كانوا يعظمون شعبان بأنواع من الأعمال. أذكر في هذه المقدمة عملا واحدا من هذه الأعمال، كانوا يعظمون شعبان بقراءة القرآن والتفرغ لقراءة القرآن، حتى إن سلمة بن كهيل رحمه الله تعالى رحمة واسعة ذكر أن الأولين كانوا يسمون شهر شعبان شهر القراء. نعم، مع أن رمضان هو شهر القرآن الذي أنزل الله عز وجل فيه الفرقان، ومع ذلك كانوا يسمون شعبان شهر القراء، لأن الناس كانوا يتفرغون، وأهل القراءة والمتخصصين كانوا يتفرغون لقراءة القرآن كثيرا كثيرا كثيرا في شعبان، يقدمون بذلك لرمضان، حتى إذا جاء شهر القرآن كانوا على أتم الاستعداد ليختموا ختمات كثيرة عليهم رحمات الباري تبارك وتعالى. معاشر أكارم، فهذه مناسبة طيبة جدا لأعود إلى الموضوع الذي كنت فتحت له سلسلة مباركة، ردا من جهة على هؤلاء الأفاكين، على هؤلاء السفلة من خلق الله تبارك وتعالى الذين أرادوا أن يهينوا هذا القرآن العظيم بالتمزيق والتحريق، وأنى له ذلك، فإن شرف القرآن عظيم، إنه كلام ربي، كلام ربي. إي والله، معاشر أكارم، أردت إذن أن أعود إلى هذا الموضوع العظيم لأعلق القلوب بإذن علام الغيوب بكلامه جل جلاله وعظم سلطانه وتقدست أسماؤه الذي هو أشرف الكلام على الإطلاق، الذي هو أعظم الذكر على الإطلاق، وقد كنا ذكرنا نتفا من فضائل هذا القرآن العظيم، ثم أشرنا إلى قوته وإلى ما يسميه العلماء بسطوة القرآن، كيف يؤثر على القلوب تأثيرا عجيبا، كيف يؤثر على النفوس والأرواح تأثيرا غريبا، وهذا أمر معروف، وقد ذكرنا ما شاء الله عز وجل أن نذكر من هذا الأمر. حفظكم الله ورعاكم وجعل الجنة داركم ومستقركم ومثواكم. أي عباد الله، ثم إننا تحدثنا عن الأمر العجيب والذي هو هجر القرآن العظيم، رغم تلكم العظمة كيف يهجره أهله؟ وقال الرسول: يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. بعد ذلك حينما ذكرنا ما قاله الإمام العلامة ذو القيم رحمه الله تعالى عن مراتب هجر القرآن، عكسنا القضية وذكرنا أن ثمة رجعة طيبة، وأن ثمة عودة مباركة إلى القرآن العظيم، لكن هذه العودة وهذه الرجعة تحتاج إلى أن تكون أكثر جدية بإذن الله تبارك وتعالى. فطفقنا نتحدث عن العودة أو عن طريق العودة إلى القرآن، وأنتم إن شاء الله تعالى تذكرون ذلك. أولى مراتب الرجوع الصادق إلى كلام الله جل جلاله وعظم سلطانه وتقدست أسماؤه، أننا نحرص على قراءته ونحرص على حفظ ما استطعنا منه بإذن الله تبارك وتعالى. أقول هذا للصغار وللكبار، للرجال وللنساء، للقارئ ولغير القارئ، فالقرآن للجميع بفضل الله تبارك وتعالى. أودت في هذه الخطبة بإذن الله تبارك وتعالى أن أضع الإصبع على بعض فضائل الاهتمام بتلاوتي وحفظ كلام الله سبحانه وتعالى. معاشر أكارم، أفلا تحبون أن تكونوا من أهل القرآن؟ تقولون: بلى والله إننا نحب ذلك. أقول: لكن ذلك ليس بالأماني، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، ذلك ليس بالأماني. من أراد أن يكون من أهل القرآن فعليه أن يهتم بالقرآن، وعليه أن يقرأ القرآن، وعليه أن يحفظ ما شاء الله عز وجل أن يحفظه من القرآن، أن يهتم اهتماما بالغا بحفظ كلام ربه ومولاه جل في علاه. فإذا فعل ذلك كان إن شاء الله تعالى من أهل النسب الشريف، من أهل الانتساب العظيم، من أهل الله جل جلاله وعظم سلطانه وتقدست أسماؤه. وقد يقول قائل: هل يمكن للواحد منا أن يكون من أهل الله؟ إيه والله، هكذا قال رسول الله صلى وسلم عليه الله فيما رواه الإمام النسائي رحمه الله تعالى وغيره بسند صحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله تعالى أهلين، الأهل تعالى ربي عز وجل، الله أكبر، شرف عظيم والله، وأي شرف، إن لله تعالى أهلين من الناس. قالوا: يا رسول الله، من هم أهل الله؟ قال: أهل القرآن، أهل الله وخاصته، لا إله إلا الله. وقد أنشد ابن الجزري عليه رحمات الله تبارك وتعالى شعرا يبين هذه القضية الحساسة: وبعد، فالإنسان ليس يشرف إلا بما يحفظه ويعرفه، لذاك كان حال القرآن أشرف لمة أولي الإحسان، وإنهم في الناس أهل الله، وإن ربنا بهم يباهي. فمن أراد هذا الشرف وهذا الانتساب العظيم فعليه أن يهتم بالقرآن الكريم. ثانيا، من أراد أن يكون تلك ترجة، تلك الفاكهة الطيبة التي تشبه الليمونة التي قال فيها صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب. فالمؤمن الذي يريد أن يكون كذلك عليه أن يهتم بالقرآن العظيم ليكون كالأترجة ريحها طيب وطعمها طيب. قال العلماء: فالمؤمن الذي يقرأ القرآن ظاهره طيب وباطنه طيب، قلبه طيب، نفسه طيبة، نفسه مطمئنة، ويترشح من ذلك كل طيب، كلماته طيبة، أقواله طيبة، أفعاله طيبة، سلوكاته طيبة، أخلاقه طيبة، عباداته طيبة، معتقداته طيبة، كل شيء يصدر منه طيب بفضل الله تعالى، لأنه من أهل الله، ولأنه يقرأ القرآن. يا عباد الله، إذن مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأطهجة، ريحها طيب وطعمها طيب. والحديث في الصحيحين، معاشر أهل الإيمان، اقرأوا القرآن، إياكم أن تهدروا القرآن، قارئين كنتم أو غير قارئين، يعني عندكم مستوى كبير ولا ما عندكم مستوى، اقرأ القرآن. فإما أن تكون إن شاء الله تعالى مع السفرة الكرام البررة، تكون مع الملائكة منزلة عالية جدا. إذا ما كنت جادة لك إن شاء الله تعالى أجران. أخبرنا بذلكم سيد بني الإنسان صلوات الله وسلامه عليه حينما قال: الماهر بالقرآن، يعني يلقى ربيه ويتقن، وما شاء الله تبارك الله، الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة فوق مع الملائكة، والذي يقرأه ويتتعتع فيه وهو عليه الشاق. قرأت شوية شوية بصحيحاول، والذي يقرأه ويتتعتع فيه وهو عليه الشاق له أجران: أجر القراءة وأجر التعب والمشقة. والذي يقرأه ويتتعتع فيه وهو عليه الشاق له أجران، هكذا قال نبي الرحمة صلوات الله وسلامه عليه. قرآن كريم، شوف الفتنة اللي عايشينها. إذا أردت أن تثبت، وكثير من الناس يسأل عن وسائل الثبات في هذا الزمان، زمان كثرت فيه الفتن والمغريات، شهوات، شبهات، أنواع وأشكال، يريد أن يثبت ولا بد أنه يهتم بالثبات. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، قال ربنا تبارك وتعالى: كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. كذلك نزل الله عز وجل هذا القرآن العظيم منجما مفرقا ليثبت قلب النبي عليه الصلاة والسلام، ولتثبت به قلوب أهل الإيمان. حبي تثبت على الدين الصحيح، حبي ما تتزعزعش، تكون عندك قدم راسخة أمام الشهوات بأنواعها والشبهات بأشكالها وأصنافها، عليك بالقرآن العظيم. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. من أراد العلم الغزير فعليه بالقرآن العظيم، إي والله العظيم. وأهل القرآن دائما وإحصاءات جديدة متنوعة تقول هذا الكلام. وإحنا عندنا في الواقع تاعنا كل عام شهادة البكالوريا تقريبا أقوى شهادة في الدراسات النظامية وكذا، كل عام تقريبا الحمد لله الناس الأولين تقريبا من أهل القرآن، من الذكور والإناث من أهل القرآن، النجباء النوابغ من أهل القرآن. القرآن يعطيك قوة في التفكير، يعطيك فصاحة عجيبة، يعطيك قوة في النحو، في البلاغة، في اللغة، في غير ذلك، في التاريخ، في غير ذلك. قرآن عظيم يعطيك قوة علمية عظيمة، فعليك بالقرآن. حفظك الرحيم الرحمن. ثم اعلم أن صاحب القرآن بإذن الله تعالى يثبت الله عز وجل له عقله يوم تطيش العقول، يثبت الله عز وجل له عقله يوم تضعف العقول. ومعروف للإنسان كي يكبر يضعف العقل تاعه، وكثير من الناس يؤول إلى الخرف يخرف، لكن أهل القرآن لا يخرفون، سبحان الله. قديما كانوا كما في مصنف ابن أبي شيبة رحمه تعالى، قديما كانوا يقولون إن أبقى الناس عقولا قراءة القرآن، إن أبقى الناس عقولا قراءة القرآن. بضرب يبقي لك العقل تاعك وتكون بعيد عن الزيمين وغيرها. بإذن الله تعالى اهتم بكلام ربك تبارك وتعالى. وقد قال الإمام الشعبي رحمه الله تعالى: قارئ القرآن لا يخوف. ما قالها شاذ دبر، وواقعنا اليوم شاهد على هذه الحقيقة بفضل الله تعالى. قارئ القرآن لا يخوف، هكذا قال عليه سحائب الرحمات. معاشر أكارم، القرآن طريق إلى الرفعة، طريق إلى السجدة، طريق إلى المكانة العالية في الدنيا والآخرة، طريق إلى الشرف والله العظيم في هذه الدار وفي تلك، يوم نلقى العزيز الغفار بحب الشرف الحقيقي، يرفع ربي رفعا حقيقيا. عليه أن يهتم بكلام ربه جل جلاله وعظم سلطانه وتقدست أسماؤه. وعلى هذا أدلة، من الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤم القوم، وهذا شرف عظيم أن الإنسان يصلي بالمؤمنين والمؤمنات يتقدمهم، قال: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بسنة، وهكذا مراتب، لكن الشلو الكامل أقرأهم لكتاب الله. هذا شرف ولا مش شرف؟ شرف، وأي شرف. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام في يوم أحد حينما كثر القتلى بزاف القتلى وما يقدروش كل واحد يحفر القبر أمر صعب، فجعل يأمر بدفن الاثنين والثلاثة في القبر الواحد. وش يقول؟ قدموا أكثرهم قرآنا، يتقدموه الجهة القدلة أكثرهم قرآنا، قدموا أكثرهم قرآنا، هذا شرف ولا مو شرف؟ هذا شرف أيضا. ثم لما يخرج الإنسان من الدنيا ويوم القيامة قال صلى الله عليه وسلم يقابل صاحب القرآن: اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. أنا أحسب وش كنت تقرأ وش كنت تحفظ، أحسب الاهتمام تاعك بالقرآن العظيم تكون الدرجة تاعك في الجنة بإذن الله تعالى. حتى إن بعض سلف هذه الأمة ذكروا أن درجات الجنة كآي القرآن العظيم، كآي القرآن العظيم. والله تعالى أعلم. معاشر أكارم، إذا رفع وأي رفع، زد على ذلك أن القرآن العظيم يدافع عنك، ينافح عنك، يدافع عليك يوم القيامة. شرف هذا مو شرف؟ قال عليه الصلاة والسلام: القرآن شافع مشفع، يشفع عند ربي ويتوسط لك وربي يقبل شفاعته، شافع مشفع وماحل مصدق. من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلف ظهره ساقه إلى النار، والله تعالى المستعان. إذا يدافع عليك يوم القيامة. ثم احنا نعرف كاع حديث تاج ولا لا؟ من قرأ القرآن وتعلمه وعمل به ألبس والداه يوم القيامة تاجا من نور ضوءه مثل ضوء الشمس، ويحلى والداه يوم القيامة كسوة حلة لا تقوم لها الدنيا، الدنيا بأسرها ما تقدرش تقوم معها اللبسة هذه. فيقول والدان: أي ربي بما كسينا هذا؟ فيقال: بأخذ ولدكم القرآن. وليدكم أخذ القرآن، إذا تحب والدك صح اهتم بالقرآن الكريم، مش ربي تبارك وتعالى يلبس لهم التاج ضوءه مثل ضوء الشمس، باش ربي تبارك وتعالى يلبس لهم لبسة الدنيا بأسرها ما توقفش قدامها. وأنت أنت أيضا إذا قرأت القرآن فعلت بنفسك ذلك إن شاء الله. وهناك حديث حسن عن النبي صلى الله عليه وسلم أن القرآن الكريم يأتي يوم القيامة فيدافع عنك ويقول: أي ربي ألبسه حله. فيلبسك المولى تبارك وتعالى يا صاحب القرآن تاجا عظيما جدا، فيقول القرآن: أي رب زده. فيحليك المولى تبارك وتعالى حلة لا تقوم لها الدنيا، فيقول القرآن: أي رب ارض عنه، فيرضى الله عنك تبارك وتعالى. فما أعظم هذا الفضل أيها الناس. إياكم إياكم أن تفرطوا في الاهتمام بكلام ربكم، إنه كلام الله، كلام ربي، كلام ربي، كما كان يقول عكرمة عليه رحمة الباري تبارك وتعالى. أقول الذي سمعته والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد، أحبتي الأكارم، فتكملة لما أردت أن أوصله إليكم حفظكم المولى تبارك وتعالى من كل سوء، أقول: ثبت في المصنف ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى من أثر أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: إن البيت، اسمع مليح، إن البيت لا يتسع على أهله، وتحضره الملائكة، وتهجره الشياطين، وتكثر خيراته أن يقرأ فيه القرآن، وإن البيت لا يضيق على أهله، وتهجره الملائكة، وتحضره الشياطين، وتقل خيراته أن لا يقرأ فيه القرآن. هذا كلام يقول أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، مش هذا برد، مش من عندي نفسي حاجة، لا شك أنه أخذه من النبي صلى الله عليه وسلم. إذا حبيت دارك توسع عليك، أنت تكون فضة صح دائما تفتح بالفلوس، الحمد لله، حبيت الخير في البيت دائما يكثر والرزق يكثر والبركة تكثر، حبيت الملائكة دائما تحضر، حبيت الشياطين دائما تطرد وتهرب من البيت تاعك، اقرأ فيه القرآن ومر أهلك بأن يقرأوا فيه القرآن. والعكس بالعكس، بقى عليك الباب دار، تحس بالشياطين، تحس المشاكل ما تخلص، تحس الملائكة بعيدة عليك، تحس الأرزاق ضيقة إلى آخره. حاسب نفسك، لربما كنت من الهاجرين لكلام رب العالمين.